كم في طفل عن جد عم بيتم اغتصابه يوميا وهو ساكت؟ الجواب بعقلي جدا بخوف. السكوت عن هاي الجريمة هي عار كتير كبير علينا نحن كإنسانيين، علينا كبشر. ثلاثة شبان يغتصبون طفلا، وفي روايات أخرى قيل إنهم ثمانية. الحادثة وقعت نهاية شهر يونيو حزيران في لبنان، في البقاع الغربي وتحديدا في بلدة سحمر، حيث يعمل الطفل هناك في معصرة زيوت. وفي الثاني من شهر يوليو تموز الجاري تصدر هاشتاغ العدالة للطفل السوري على مواقع التواصل الاجتماعي. تفاعل ناشطون بحزن وغضب مع هذا الهاشتاغ وبالكثير من الاستياء من هذه الحادثة التي ارتكبها وحوش بشرية اعتدوا على الطفل بالضرب وتناوبوا على اغتصابه وصوروا جريمتهم ونشروا فيديو أظهر كيف كانوا يسخرون ويهزؤون من الطفل ويجبرونه على ممارسة الرذيلة معهم ويعنفوه. والدة الطفل تملك محلاً لبيع الخضار تعيل منه عائلتها بعد طلاقها من زوجها السوري، ما يعني أن الطفل الضحية كان يعمل في المعصرة ليشارك في إعالة الأسرة. ويبدو أن هذه الظروف كانت فرصة لهؤلاء الشبان البالغين لارتكاب أفعالهم بحق الطفل، فقد عمدوا في بعض المرات إلى ربطه. الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي كان سبباً في كشف ملابسات هذه القصة وفتح أسماء المتحرشين، وتبين لأهل الطفل البالغ من العمر 13 عاماً أنه كان يتعرض لعملية تحرش وضرب واغتصاب متكرر، بالإضافة إلى التعذيب النفسي منذ عامين، أي كان عمر الفتى 11 عاماً عندما تعرض لذلك أو ربما أصغر. سكان البلدة بمن فيها من مسؤولين يعلمون عن أفعال هؤلاء، إلا أنهم يلتزمون الصمت لأسباب حزبية وعشائرية سنتحدث عنها في حلقتنا. الجريمة اللي تعرض لها الطفل السوري من أم لبنانية بقرية سحمر هي جريمة مدانة بكل المعايير، لأنه هي جريمة مش بحق طفل من جنسية معينة، إنما هي جريمة بحق الإنسانية. وبالتالي نحن ما ضروري نكون لبنانيين أو سوريين أو لحتى نكون عم ندين هالفعل الشنيع. هذا صوت ماهر عوض، لبناني الجنسية، مدرس بعدة مدارس وجامعات حكومية وخاصة في لبنان، سيشاركنا رأيه. الأبشع من هيك أنه القضاء اللبناني المسيس والفاسد لم يتخذ أي إجراء بحق المجرمين الثلاثة لحد الآن، وهالشي طبعاً بنعرف لأنه هن مسنودين على جهة حزبية معينة تصول وتجول في لبنان على كيفها تغطي مجرمين من عدة أنواع ومن ضمنهم هالمجرمين الثلاثة هدول. وهذا الشي خلى لبنان يكاد يلمس الحضيض على مستويات عدة، المستوى الأخلاقي، المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي وهلم جرة. بتمنى أنه هالمجرمين ينالوا عقابهم اللي بيستحقوا على الأرض، لأنه طبعاً عقاب السماء ما رح يفلتوا منه. عن هذا الموضوع وعن العنف الجنسي سنتحدث اليوم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، وسيكون ضيوف هذه الحلقة متنوعين بين حقوقيين وناشطين وعاملين في منظمات. سنبدأ مع أنس تيلو، مسؤول المناصرة في منظمة النساء الآن، وسيحدثنا عن العنف الجنسي في مجتمعاتنا. أنا بشوف العنف الجنسي المتمثل بالتحرش والاغتصاب الجنسي يلي إذا فينا نعرفه بطريقة تانية هي كل الأفعال الجنسية يلي بتتم دون رضا وقبول الطرفين ودون وعي الطرفين. يعني أحيانا ممكن يقولوا أن الطفل هو موافق ولكن هو تحت السن القانوني 18 سنة، فبالتالي هو غير راشد لهذا الفعل، فهو بيعتبر ما له أبلان فيه. فهي العمليات هي عم تكون استغلال الفروقات بالسلطة بين فئات المجتمع. يعني دائما نحن منشوف الجنات يلي عم يعملوا هذا الفعل عم يكونوا من الفئات اللي معهم سلطة أكتر من الفئات الثانية. على سبيل المثال هن أغلبهم رجال، والرجال هن عم يكونوا بمجتمعاتنا التقليدية هن عندهم سلطة أكثر من غيرهم، لأنه مجتمعنا مبني على بنية ذكورية أبوية، فهو بيطلع بينشأ عم يتغنى بأعضائه الجنسية، لما بيعمل العمل الجنسي هو بيكون عم يشعر بالبطولة، على عكس النساء لما بيعملوا الفعل الجنسي حتى لو ضمن الإطار الزوجي هن بيكونوا عم يشعروا بالخجل وشي سري كتير. بيتضاعف هذا العنف الجنسي لما بيكون أكثر من مستوى من السلطة، يعني لما بيكون مثلا رجل عسكري مسلح وخاصة فترات الحروب بيكون عنده سلطة سياسية منتمي لأحد الأحزاب اللي هي فاعلة بهالمنطقة، لما بيكون عنصر بالدولة، لما بيكون مقدم إغاثة، فهو بيكون أكثر من مستوى من السلطة متقاطعين مع بعضهم، تعطيه هذا الامتياز لحتى يعمل هذا الفعل الشنيع. بالمقابل الضحايا العنف الجنسي من الفئات الأضعف والأقل سلطة من الفئات الأخرى، وكمان مثل ما شفنا بالمستوى الفوقاني بنشوف أكثر عم يتصير هاي الأفعال مثلا مع أطفال وهن لاجئين وهن مثلا بأماكن العمل، يعني هن الأطفال بس بيشتغلوا فبالتالي هن بيتصيروا مستضعفين أكثر من غيرهم، وكمان بنشوفها عند فئات مستضعفة تانية مثل النساء، الفتيات، ذوي الإعاقة، بيستغلوا أن هدول الأشخاص ممكن ما يطالبوا بحقوقهم، يخافوا من السلطة تبع الجنات، فبيتم استغلال هاي الفروقات بالسلطة لهذا الفعل. في قصتنا الجريمة ارتكبت بحق طفولة مهملة لا تملك أي شكل من أشكال القوة، الحقوق والحماية لمواجهة مصيرها المخيف، وفي بلد يعاني أصلاً من أزمات معيشية واقتصادية وأمنية. نعود لأنس الذي سيحدثنا من خبرته في مجال عمله. مثلاً الحادثة الأخيرة اللي صارت بلبنان هي ما كانت مقصودة بشكل عنصري أنه لبناني ضد سوري، ولا هي مبنية أنه شيعي ضد حدا سني، ولكن باللاوعي تبعهم للجنات هن بيعرفوا أنه هو هذا الطفل من فئة اللاجئين السوريين وهو طفل وعم يشتغل، فهو لح يكون أقل قدرة من غيره للوصول إلى العدالة ولح يخاف يتشكى عليهم، لذلك الطفل تستر على الفعل اللي صار معه لمدة سنتين لوقت ما هن نشروا الفيديو، وهو تستر لأنه عنده أسبابه للتستر مو لأنه هو حابب أنه يتستر، هو المعيل لأسرته فهو طفل وعم يشتغل فممكن يخسر شغله إذا هو تشكى عليهم، ممكن يتسببوا الجنات بمضايقات لأهله. هاي الحادثة إذا أخذناها كمثال هي 100% مبنية على استغلال ضعف هذا الطفل، يعني ممكن نسأل حالنا هل ممكن تصير بمجتمعات تانية مثلا ما طفل ما له لاجئ؟ إيه بتصير، ولكن ما بتصير من قبل 8 أشخاص، بتصير من شخص واحد هو بيكون محبب للعيلة، هو بيكون قريب من العيلة، فبالتالي بيستغل إنه الطفل رح يخاف يخبر أهله، فممكن هي تصير ولكن مو بهال يعني الشناعة اللي شفناها. هذه حالة من حالات العنف الجنسي، وهنا ستكون معنا المحامية خديجة منصور، وهي ناشطة أيضا في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وستعرف لنا هنا العنف الجنسي. نعرف العنف الجنسي بأنه كل فعل ذو طابع جنسي يفرض بالإكراه أو القوة موجه ضد أي ضحية، رجل أو امرأة أو طفل أو فتاة أو فتاة، أو القائم على النوع الاجتماعي، ويحدث عادة باستغلال ظرف معين أو حالة قائمة مثل ما ينجم عن الخوف من العنف أو الاحتجاز أو الاعتقال أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال سلطة. طيب ماذا عن الحالة التي نتحدث عنها هنا؟ بالنسبة للجريمة اللي صارت بلبنان ضحيتها كان القاصر الطفل السوري، هي جريمة طبعا هي جناية من الدرجة الأولى كونها اعتداء على قاصر، ثانيا تعتبر جريمة إلكترونية لعرض الجريمة على مواقع التواصل مما يشكل خرق للقانون وإساءة للطفل ولزوي. بالنسبة كمان حالة ارتكاب الجريمة وتعدد الجنات في ارتكاب الجريمة هو يشكل عامل تجديد في العقاب لتلك الجرائم. والقوانين الدولية ماذا تقول في مثل هذه الجرائم؟ القانون الدولي الإنساني يحظ الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الخطيرة، لكنه لم يصنفها على أنها انتهاكات جسيمة للاتفاقات الدولية، لكن يمكن وضعها تحت بند التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية. لكن في ظل العيش تحت لواء دول كسوريا ولبنان وبشرعية مفقودة لتلك ووضع اقتصادي وسياسي هش للأخرى، كيف يأخذ القضاء مجراه؟ ولمن يلجأ الطفل اللاجئ أو أهله؟ للاقتصاص من المجرمين ولينالوا عقابهم، وفي حال لم تقم الجهات المختصة بأي خطوة صادقة وحقيقية تجاه الجريمة، كيف ستتم حماية الطفل؟ دكتورة ماريا العبدة، المديرة التنفيذية لمنظمة النساء الآن العاملة بمجال حماية وإشراك النساء والفتيات، ستكون معنا للحديث عن ذلك. أول شيء بدي أعقب على الحادثة ومستويات تداخل طبقات العنف والظلم على الطفل. أولاً هو طفل لاجئ مع أنه أمه لبنانية، ولكن توصيفه هو لاجئ، وهو مقدار الحقوق الاعتراف، وما بعرف إذا عنده أوراق أو لا، ما عندنا هي المعلومات، ولكن توصيفه بأنه طفل لاجئ مع أنه أمه لبنانية هي طبقة ظلم كتير لازم يعني نوقف عندها. هو طفل لأم منفصلة عن زوجها، أو مثل ما بيستعمل لفظ مجتمعنا مطلقة، وهي معيلة لأسرتها. يبدو أنه الطفل هو مضطر أنه يلعب دور المعيل، وهو طفل محروم من دراسته، مضطر بأنه يلعب دور الحامي لأسرته بأنه يخبي القصة ويرجع للشغل. يعني يمكن هي من أكثر الأفكار المرعبة، أنه الطفل بيتعرض لهذا الشهاد وبيرجع على الشغل لأنه هو عنده مسؤولية بأنه يعيل أسرته ويساعد أمه، وهذا الشهاد فيه مقدار من العنف، أنه هي منا حادثة مرة واحدة، لا، هو عم بيضطر أنه يقبل فيها. هي حقيقة مرعبة. إذن الطفل هو ضحية حرب، هو ضحية قوانين تمييزية وغياب توصيف قانوني للاجئين السوريين، هو ضحية مجتمع كمان بيمارس تمييز ضده وضد أسرته، هو ضحية التمييز والهشاشة اللي عم تتعرض لأمه. ولذلك كإنسانة معنية بحقوق النساء كتير بهمني أن نوقف عند هاي النقطة. إذن نحن نتحدث هنا عن لاجئ وعن قوانين غير فعالة، ماذا عن المجرمين؟ عن هؤلاء المتحرشين بالأطفال؟ وحوش بالحقيقة، استغلوا كل طبقات الظلم ضد هذا الطفل ليمارسوا توحشهم. في النقطة الأولى هي نقطة أنه هدول الوحوش أو البيدوفيل هن موجودين بكل المجتمعات. في ناس بيقولوا بالغرب نحن الحمد لله ما عنا، أو ناس تانين بيقولوا هو موجود بالمجتمعات المتدينة أو هو موجود، لا، هن موجودين بكل المجتمعات، ولكن الفرق بين مجتمع ومجتمع تاني هو السماحية بممارسة هذا العنف والسماحية بالتفلت من العقاب. السماحية لإله بيكون أنه هو لما نحن منفترض أنه هو ما بيقع عنا، انه المقربين ما بيعملوها، لانه لا، ما معناته انه ندخل بعمليه شك مستمره بالاشخاص، ولكن يجب دائما انه نحتاط. البيدوفيل احيانا كثير بيكونوا هن اعضاء بالاسره، بيكونوا هن اشخاص مقربين، فما نفترض اي حسن نيه، هو دائما لازم نحن نشتغل على حمايه الاطفال، ويكون نبني وعي عند الاطفال حول هاي الممارسات، وثانياً نبني وسائل لحماية الأطفال، بمعنى يكون في قوانين بتحميهم، بتحمي استغلالهم. هذا الطفل كان مضطر يشتغل، فهون في يعني كمان مثل ما قلت في عدة انتهاكات صار، أنه لأنه طفل مضطر يشتغل فهو أكيد عرضة للاستغلال الجنسي والتحرش وكافة أنواع العنف يلي تعرض له. كل هاي السماحية والإفلات من العقاب هن بتصير كمان على مستوى طبقات. لازم كل حدا فينا ينتبه للطبقة اللي هو فاعل فيها أو فاعلة فيها، لنقدر نحمي الأطفال ونحمي كل المستضعفين والمستضعفات بالمجتمع. لأنه شفنا كمان أكبر مصيبة يمكن بهذا الفيديو، بأنه في فيديو سجلوا الأشخاص أنفسهم، ففي درجة احتقار للقانون وتغني بالجريمة فعلا مرعبة جدا. إذا اليوم بدنا نطلع كمان رد على المشهد على هذا الفيديو، أنا ما شفته ولكن شفت الصور اللي تاخدت منه. إذا منجمد الصورة لحظة منشوف شباب ذكور بكامل صحتهم بعز شبابهم، وهنن بقمة نشوة وسعادة ممارسة عنف على طرف ضعيف، إنسان ضعيف. فهو فيه بيختصر كل علاقات الذكورة السامة وعلاقات القوة يلي نحنا منحاربها ومندينا. العلاقة ما عادت بقيت مبنية على متعة مشتركة، العلاقة هي مبنية على نشوة ذكورة والحاق الذل بإنسان تاني، وهون بحالة الطفل. فهذا المشهد كتير بيستحق أنه نوقف عنده، لأنه بيختصر جزء كبير من العلاقات بالمجتمع يلي بتكون بتقودها علاقات تسلط ذكورية. فأنا ما بستغرب أبدا إنه هدول الشباب أنفسهم يكونوا من الشباب بيتحكموا بحركة أو أجساد أو لبس النساء يلي حواليهم، لأنه الصورة الذهنية هي صورة رجل ذكر متحكم ومسيطر بحق له يمارس العنف بالطريقة اللي هو بيستمتع فيها وحده بغض النظر عن الأطراف الآخرين. دكتورة ماريا تثير لدينا تساؤلات جديدة حول الجريمة التي بين أيدينا. هل هي جريمة واحدة أو من الممكن أن تكون متعدية؟ يعني ما الضامن أن هذه الجريمة حصلت بحق هذا الطفل فقط؟ أم أن هناك ضحايا آخرين لهؤلاء الذكور؟ أنا استبعد شخصياً أن يكون الطفل هو الضحية الوحيدة لهدول المجرمين. بتخيل في أطفال وطفلات تانين أو يمكن نساء أو يمكن أشخاص تانين مستضعفين، لأنه الموضوع ما هو موضوع فردي، في ذهنية كاملة وراء الحادثة. بدي انتقل لنقطتين كمان، دور المجتمع. سمعت بوسائل إخبارية إنه الطفل في مؤسسة رح تتبنى الطفل للدعم النفسي، ولكن الحقيقة الطفل هذا مو بس بحاجة لدعم نفسي، هو بحاجة لحماية، هو بحاجة لحماية هو وأسرته، بحاجة يمكن إنه يتم نقل مكان سكنهم، يتم إيقاف سبب الاستغلال الأصلي. ففي كتير خطوات على المؤسسات العاملة بهذا الشأن، على المجتمع اللي حواليه، على القانون، على إنه يعملها إذا بدنا نعمل عدالة لهذا الطفل، ونشوف كيف فينا نحمي أطفال آخرين أو فئات مهمشة تانية من إنها تتعرض لهذا النوع من العنف. لكن رغم ذلك باعتقادي علينا أن نعلم أن النشاط الإنساني وتفعيل مثل هذه القضايا وفضح المجرمين هو جزء من دورنا الإنساني، وهذا ما تشاركني به سنة النميري، ناشطة اجتماعية لبنانية مقيمة في برلين. هذا الطفل يمكن قدرنا ناخذ له حقه ونحن عم نحكي عن قضيته، بس هل سألنا حالنا كم من طفل موجود بقلب لبنان ولا سوريا ولا أي دولة بالعالم عم يتعرض للاغتصاب يوميا وهو ساكت من الخوف؟ تم تهديده حتى ما يحكي؟ هذا السؤال كتير خطر عبالي. يعني هاي الجريمة البشعة القذرة اللي ما في كلمة ممكن توصفها انكشفت وطلعت للرأي العام، بس كم طفل تم اغتصابه وهو ساكت؟ هذا الشيء صراحة بحطني بمكان وأنا كتير خايفة، ما في أي كلمة ممكن أقولها بتقدر توفي هاي القضية حقها. أنا كأم وكإنسانة وكلبنانية بتمنى من الدولة اللبنانية تاخد حق هيدا الطفل وكل طفل ممكن يتعرض لأي نوع من الجرائم. نحن كناشطين بقلب المجتمع لازم نضل عم نرفع الصوت ونضل عم نحكي عن هيدا الموضوع، وما يكون مجرد ترند على الفيسبوك وننساه بعد كم يوم. لازم نرفع الصوت لنحاسب أي متحرش وأي مجرم مين ما كان يكون ولمين ما كان يكون تابع. صراحة صرخات الطفل كأنا كأم ما عم بتروح من بالي نهائيا، شيء بيكسر القلب صدقا. يعني إجرام حق الطفولة والإنسانية. هذا الطفل كان ممكن يكون طفل آخر، كان ممكن يكون طفل عراقي، سوري، فلسطيني. نعرف نحن بأي مجتمع بالعالم دائما في الفئة المستضعفة. للأسف بلبنان الفئة المستضعفة هي فئة النازحين السوريين والفئة اللي مش تابعة لأي حزب معين وما في مين يحميها. يعني هذا الولد لو كان أهله تابعين لحزب معين أو عائلة معينة ما كان حدا استرجع يعمل هيدا الشيء. فنحن لازم نضل عم نعلي الصوت، نوقف حد الفئة المستضعفة، نكون نحن صوتها، نكون نحن عم نحكي باسمها. عم يخطر عبالي سؤال دائما بعد هاي الجريمة اللي صارت، كم في طفل عن جد عم بيتم اغتصابه يوميا وهو ساكت؟ الجواب بعقلي جدا بخوف. السكوت عن هاي الجريمة هي عار كتير كبير علينا نحن كإنسانيين، علينا كبشر. وأي حدا سكت عن هاي الجريمة هو ببساطة ما أنه إنسان. بتمنى أنه نحن كمان إذا بدنا نشتغل شيء جد نقدر نوصل لمنظمات حقوق الطفل إن كان بلبنان ولا أوروبا ولا دول العالم لنوصل صوت هذا الطفل. يمكن ما نمآمن أنه في عدالة على هيدا الأرض، ما نمآمن بالقضاء اللبناني، لأنه بنعرف كتير منيح بلبنان من يحكم القضاء اللبناني بلبنان وكيف ماشي الأمور بلبنان. للأسف بضل سلاح حزب الله وبضل سيطرتهم هني على أراضي اللبنانية. ما شفت ولا قضية من هاي القضايا أخذت حقها أو العدالة أخذت مجراها، خاصة أن المجرمين ينتمون إلى حزب الله وإلى منطقة حزب الله بلبنان. بتمنى أنه الدولة اللبنانية تقدر تاخذ حق الطفل، وإذا لا فهي مسؤوليتنا نحن ومسؤولية كل حدا فينا أنه يقدر ياخذ حق هذا الطفل. نضل نحكي عن هاي القضايا. القصة التي بين يدينا الآن أعادت إلى ذهن الدكتورة ماريا أحد القصص التي كانت منظمة نساء الآن والتي تديرها دكتورة ماريا قد اطلعت عليها، وهنا ستحكي لنا عن تحميل المجني عليه نفسه ذنب ما جرى ومآلات ذلك على حياتهم لاحقا. هاي الحادثة بتذكرني بحادثة مرقت معي صبية بعمر 30 سنة عم بتعاني من مشاكل كبيرة نتيجة تعرضها لعنف جنسي وهي بعمر 9 سنوات، من 9 ل 12 سنة. فهي كانت وهي عم تحكي قصتها بتقول بطريقة واضحة: أنا ما كنت انتبه على لبسي قدامه، يمكن هو كان متأخر بالزواج، فهو يعني في كبت نتيجة الفقر. يعني الأخصائية النفسية الموجودة معنا وقفتها للصبية فورا بلحظتها أنه أنت كنتي طفلة. هذا الشيء كان مرعب بالنسبة لي، أنه إذا إنسانة وهي بعمر 9 سنوات وهي بشكل يعني كامل عم تحكي القصة وهي عم تقول أنا ما كنت عم بفهم شو اللي عم يصير، أنا كنت عم بتوجع، كنت كتير عم بخاف، بس أنا ما بعرف، لكبرت وعيت لفهمت أنه اللي صار هو عملية جنسية أو هو عملية عنف جنسي، ومع ذلك حملت نفس المسؤولية. فينا نتخيل قدي في عنف مجتمعي بيحمل الضحية الأنثى خاصة مسؤولية الجريمة. وهون بيرجع كمان منفوت بحلقة أجساد النساء يلي هي تعبر عن ملكية للعائلة أو للمجتمع المصغر تبعها، يلي بتخلي العدو يستعمل جسد هي المرأة لتحطيم المجتمع، وشفناها بشكل واضح بالنزاع السوري كيف النظام استعمل بطريقة موثقة العنف الجنسي ضد الرجال وضد النساء وضد الأطفال، ولكن لما بيمارسوا ضد النساء كان بيمارسوا للانتقام من المجتمع الكامل، لأنه هو بيعرف أنه جسده هو ليس ملكية فردية وإنما هو يرمز للشرف المجموعة بكاملها، هي بيرمز لشرف زوجها أو أبوها أو أخوها. فلتحطيم الزوج أو الأب ننتهك هي المرأة. استمعتم إلى حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.